بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها، فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض، ولو كان الخوف عن ذلك علة لمنع في الأنعام. أعد الله فيك. سمع صلى الله عليك. نتكلم عن الخيلة صلى الله عليك. أعد بس. سمع. وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها. الحمر. إيه نعم، الخيلة صلى الله عليك. الخيل. نعم صلى الله عليك. فيجاب عنه بأنه أذن في أكل الأنعام ولم تنقرض، ولو كان الخوف عن ذلك علة لمنع في الأنعام لئلا تنقرض فيتعطل الانتفاع بها في غير الأكل. قاله ابن حجر: وأما الاستدلال بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه فهو مردود من وجهين. أحسن الله حديث خالد رضي الله عنه، فهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. الأول أنه ضعفه علماء الحديث، فقد قال ابن حجر في فتح الباري في باب لحوم الخيل ما نصه، وقد ضعف حديث خالد أحمد والبخاري وموسى بن هارون والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون. وقال النووي في شرح المهذب: واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أن حديث خالد رضي الله عنه المذكور حديث ضعيف، وذكر أسانيد بعضهم بذلك. وحديث خالد المذكور مع أنه مضطرب في إسناده صالح بن يحيى ابن المقدام ابن معد يكرب، ضعفه غير واحد، وقال فيه ابن حجر في التقريب لين، وفيه أيضا والده يحيى المذكور الذي هو شيخه في هذا الحديث قال فيه في التقريب مستور. الوجه الثاني أن لو سلمنا عدم ضعف حديث خالد رضي الله عنه فإنه معارض بما هو أقوى منه كحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر ورخص في لحوم الخيل، وفي لفظ الصحيح وأذن في لحوم الخيل، وكحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم قالت: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلنا. متفق عليهما. ولا شك في أنهما أقوى من حديث خالد، وبهذا كله تعلم أن الذي يقتضي الدليل الصريح رجحانه إباحة أكل لحوم الخيل، والعلم عند الله تعالى. ولا يخفى أن الخروج من الخلاف أحوط، كما قال بعض أهل العلم: وإن الأورع الذي يخرج منه خلافهم ولو كان ضعيفا فاستبن. شو قول؟ أحسن لك. وإن الأورع الذي يخرج منه أو الذي الأورع نعم الذي يخرج أو يخرج منه خلافهم ولو كان ضعيفا فاستبن. كل حال لو أخذ بهذا لزم من ذلك حرج عظيم، لأن كثير من المسائل فيها خلاف وكثير منه يكون ضعيفا، فالخلاف الضعيف أقول لا يعول عليه ولا يبالى به ولا يراعى في الفعل أو الترك. فالخيل الذي جاء التصريح بحل أكلها وأذن في لحوم الخيل حديث أسماء قوية لا يحتاج إلى مراعاة الحديث الضعيف مع صحة هذين الحديثين. نعم. أحسن الله إليك. ومن ذلك الكلب، فإن أكله حرام عند عامة العلماء، وعن مالك قول ضعيف جدا بالكراهة، ولتحريمه أدلة كثيرة منها بالكراهة. نعم أحسن الله إليك. قول ضعيف جدا بالكراهة عند مالك، ولتحريمه أدلة كثيرة منها ما تقدم في الذناب من السباع، لأن الكلب سبع ذو ناب، ومنها أنه لو جاز أكله لجاز بيعه، وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه مقرورا بحلوان الكاهن ومهر البغي، وأخرجه البخاري لو من لو إيش لو حصل لك لو جاز لو جاز أكله لجاز بيعه. ما يلزم، هذه الحمر يجوز بيعها ولا يجوز أكله. نعم. أحسن لي. وقد ثبت النهي عن ثمنه في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مقرورا بحلوان الكاهن ومهر البغي، وأخرجه البخاري من حديث أبي جحيفة، وأخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج رضي الله عنهم بلفظ ثمن الكلب خبيث الحديث، وذلك نص في التحريم لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الآية. فإن قيل ما كل خبيث يحرم ما كل خبيث يحرم لما ورد في الثوم، ما كل خبيث يحرم نعم لما ورد في الثوم أنه خبيث، وفي كسب الحجام أنه خبيث، مع أنه لم يحرم واحد منهما. فالجواب أن ما ثبت بنص أنه خبيث كان ذلك دليلا على تحريمه، وما أخرجه دليل يخرج ويبقى النص حجة فيما لم يقم دليل على إخراجه، كما هو الحكم في جل عمومات الكتاب والسنة، يخرج منها بعض الأفراد بمخصص وتبقى حجة في الباقي، وهذا مذهب الجمهور، وإليه أشار في مراقي السعود بقوله وهو حجة لدى الأكثر إن مخصص له معين يبن أحسن لي. فإن قيل تحريم الخبائث لعلة الخبث، وإذا وجد خبيث غير محرم كان ذلك غير محرم كان ذلك نقصا في العلة لا تخصيصا. فالجواب إن أكثر العلماء على أن النقص تخصيص للعلة لا إبطالا لها. قال في مراقي السعود منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقص وعاة العلم، والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح إلى آخره، كما حررنا في غير هذا الموضع. ومن الأدلة على تحريم الكلب ما ثبت في الصحيحين من الأحاديث الصريحة في تحريم اقتنائه وأن اقتناءه ينقص أجر مقتنيه كل يوم، فلو كان أكله مباحا لكان اقتناؤه مباحا. وإنما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد والزرع والماشية للضرورة، فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية انتقص من أجره كل يوم قيراط. ومنه أيضا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث سفيان بن أبي زهير الشنآني رضي الله عنه قال سفيان بن أبي زهير الشنآني أو الشنائي نعم الشنائي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا لا يغنى عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. ورواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما بثلاث طرق بلفظ نقص كل يوم من عمله قيراطان. وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق قيراطان. أعد الرواية. أحسن لك. نقص كل يوم من عمله قيراطان. لا الذي أول رواية. من اقتلى كلبا وأخرج من طرق كذا عن من طرق ثلاث بلفظ نقص كل يوم من عمله قيراطان. عجيب. وأخرجه مسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما من طرق في بعضها قيراط وفي بعضها قيراطان. والأحاديث في الباب كثيرة، وهذا أوضح دليل على أن الكلب لا يجوز أكله، إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه، إذ لو جاز أكله لجاز اقتناؤه للأكل، وهو ظاهر. ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن المغفل رضي الله عنهم من أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ولو كانت مباحة للأكل ولو كانت مباحة الأكل لما أمر بقتلها، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم فيها إلا لضرورة الصيد أو الزرع أو الماشية. وإذا عرفت أن في كلب الصيد وما ذكر معه بعض المنافع المباحة كالانتفاع بصيده أو حراسته الماشية أو الزرع، فاعلم أن العلماء اختلفوا في بيعه. فمنهم قف على هذا سمع إلى آخره سمع من بعده.